أبشر بقلب ما يبي غير طريق، وأبشر بعين ما تبي غير شوفك، وأبشر بحب لو قسى الوقت يرعاك، وأبشر بروح من غلاها تحوفك، أبشر كل اللي تبي بالغلا جاك، أمر عسى درب المناية يعوفك. يا جنوبي يا شين وقتي بلياك، لا صار ما ينطق لساني حروفك، إن غبت عني يذبح القلب فرقاك، وإن جيت يمي عانقتني ضيوفك. أمشي على كيفك علشان دنياك، أسير أيامك وأقدر ظروفك، من كثر ما خوفي على قلبي انساك، سلمتك قلب الغلا في كفوفك، مديت قلبي يوم مديت ابناك، لجل زعل باقي الناس لرضاك، وان مت تكفى يتنوني بجوفك، وتجرح قليبي وتكثر في خطاياك. سلامتكم.